ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم في حب مصر وحب أجدع ناس. أدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه نحب نتعرف ورانا إيه نحب نتشرف ورانا إيه ومن يا بلدينا والبلد كوي أحسن ناس أحسن ناس سهاد بلد المواويل سهاد برج الزغليل سهاد يا حبيبي يا حبيبي سهاد دي عروس تغنيل سهاد يا بويا عالم شغال يرخص له المال رجالة جد وحمل جبال يا بلدنا بلدي ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا وبلد كوي احسن كبري بيها ينور عيني منديل حبيبي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كبري بيها ينور عيني منديل حبيبي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرش ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدي حملت من سحرها نصيبي آهن آهن آهن أخسرك الرهيبي وموجك السائح الغريبي يا نيل يا ساحر العيون لو سنتي سنتي وانت يا قلبي تقول انا فين ودقت وتهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين ودقت وتهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين يا مصر يا عمري يا نور العين We'll be right back.

معينا فيها حاجة حلوة غناء ريهام عبد الحكيم ورائعة الموسيقار عمر خيرت. وهنسمع دلوقتي بصوت عمرو دياب ومحمد منير القاهرة ونيلها. مع موجة نغم في حب مصر،

مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم الليلة مع موجة نغم. انتظرونا إن شاء الله بعد انتهاء شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بكل خير، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور. رمضان يا حبيب رمضان. الدفير